ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا. اليوم، كلمة اليوم بقى تطلق على الزمن المطلق وتطلق أيضا على الوقت. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. طيب كلمة اليوم هنا بقى تطلق على الزمن المطلق ولا وتطلق على يوم محدد معروف؟ اليوم اللي هو اليوم الفلاني كذا كذا. العلماء جميعا اتفقوا على أنها محددة بيوم معين، لكنهم مختلفون في هذا اليوم. ايه اليوم ده بالضبط يطلع؟ هم متفقين على انه هو يوم معين، بس اليوم ده اي يوم؟ اختلفوا بقى في هذا اليوم. فبعض اهل العلم يقولون ان هذا اليوم انه كان في فتح مكة. طبعا فتح مكة، لما فتحت مكة سنة كام؟ حد عارف؟ اللي هيعرف حدله بتاع ده. يلا اهي. صح، خد قسم على اخوانك بقى كده واعمل شغل. سنة 8 هجرية فعلا كما قال الله عز وجل، لما فتحت مكة سنة 8 هجرية ربنا بيقول ايه؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني اهل الشرك والكفر لم ولن يستطيعوا بعد هذا اليوم ان يردوا المسلمين عن دينهم. كانوا الأول بيرد المسلمين عن دينهم بيخلوا المسلم يكفر بالله تبارك وتعالى، حتى أنهم ألجأوا عمار بن ياسر أن ينطق بكلمة الإيه؟ بكلمة الكفر. لكن بعد فتح مكة ربنا بيقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يستحيل بعد هذا اليوم أن يستطيع أهل الشرك والكفر أن يردوا المسلمين عن دينهم أو أن يجعلوهم يكفرون بالله تبارك وتعالى. هذا أمر مستحيل من بعد فتح مكة. عشان كده ربنا بيقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، واليأس معناه انقطاع الايه؟ انقطاع الامل. بعد فتح مكه مفيش قهر، مفيش اخراج المسلم عن دينه، مفيش ان واحد مسلم يجبر على الكفر بالله تبارك وتعالى. فبعض اهل العلم يرى انها نزلت في ايه؟ فتح مكه. وبعض اهل العلم قالوا انها نزلت في وقفه عرفات. في وقفه عرفات منع المشركون عن الكعبة وأصبح الأمر خالصا للمسلمين، وجاء الآلاف المؤلفة من المسلمين، ونزل قول الله تبارك وتعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. لكن هذه الآية الكريمة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم، هذه الآية تجعلنا نقف وقفة. بالفعل بعد فتح مكة لا يستطيع أهل الشرك والأهل الكفر أن يخرجوا المسلمين عن دينهم أو أن يجعلوهم يكفروا بالله تبارك وتعالى. خلاص يأس، انقطاع للأمل أن يفعلوا ذلك. طيب إذا كان أهل الشرك عجزوا ويأسوا أن يخرجوا المسلم عن دينه أو أن يكفر بالله رب العالمين، أمال المسلم يلجأ لمين بقى؟ يلجأ لمين؟ يلجأ لله. فلا تخشوهم واخشوا. طيب إذن الكفار لن يصرفوك عن دينك، لن يصرفوك عن عقيدتك، مش هيجوا على الفضائيات ويقولون لك اكفر بالله، مش هيحصل. ولو قال لك اكفر بالله هتزداد إيمان بالله تبارك وتعالى، خلاص مش هيعرفوا يعملوا كده. أمال إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيبين في القرآن الكريم إن إحنا خلاص كفر مش هنكفر، أهل الكفر مش هيخلنا نكفر بالله، مش هيستطيعوا إن هم يعملوا كده. إذا كانوا لا يستطيعون أن يخرجونا عن ديننا وعن عقيدتنا ولن يستطيعوا أن يجعلونا نكفر بالله رب العالمين، أمال هيعملوا معنا إيه بقى؟ تعرفين هيعملوا معنا إيه؟ هيضيعوا بقى خشيتك من الله، هو ده اللي هم هيعملوه، هيضيعوا خشيتك من الله تبارك وتعالى، هيجرؤوك على فعل ما حرمه الله تبارك وتعالى، ده اللي هم هيستطيعوا ان هم يعملوه. وهذا بالضبط اللي بيحصل في عصرنا هذا، كفر مش هنكفر. ماذا يفعلون؟ يبقى اهل الشرك هيعملوا امرين، امرين لا ثالث لهما. اهل الشرك هيعملوا معانا كمسلمين حاجتين لا ثالث لهما. ايه هم الحاجتين دولت؟ عايزين تعرفوهم؟ نخلي الاسبوع الجاي ولا صحيين؟ صحيين؟ الأمر الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه راضي بالتحريش. دي أول حاجة هيعملها أهل الكفر معانا، التحريش. دي أول حاجة. إيه التحريش؟ أن هم يوقعوا بين المسلمين مع بعضهم البعض، وهذا هو الواقع الذي نعيش فيه الآن. تلاقي مثلا العراق تروح تضرب مين؟ تضرب الكويت، وتلاقي في فلسطين فتح تضرب في مين؟ تضرب في حماس، وحماس تضرب في فتح. ده التحريش يا سيدي. الأمر الثاني أن يبعدوك عن شرع الله. يبقى إذن هم مش هيبصوا للعقيدة، أمال هيبصوا ليه بقى؟ هيبصوا للحالات اللي ربنا حرمها علينا ويعملوا فيها إيه؟ يخلوك تقع فيه. إزاي؟ هو ربنا حرم علينا في الآية إيه؟ حرمت إيه؟ عليكم الميت. طيب يا سيد، ما ربنا حرم علينا الميت. طيب، كل ما يأتينا من بلاد الغرب بيصدروا للمسلمين فراخ، بيصدروا للمسلمين لحوم، ميتة ولا مش ميتة؟ ميت. حرمت عليكم الميت. والدم، عمرك شفت كبدة راجل عاملة كده؟ تجينا كبدة عاملة كده، كبدة ايه دي؟ حمار ولا كبدة ايه؟ ما احناش عارفين، ولا احنا عارفين ايه ده؟ ما هو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن دم يا اخويا بيجمدوه، والمسلمين بياكلوا طالما ان هي رخيصة. كل يا عم ولا هم، حرمت عليكم الميتة والدم. طيب، ولحم الخنزير، كل ما يأتينا من بلاد الغرب داخل فيها ايه؟ شحوم الخنزير، والمسلمين قاعدين ايه؟ بياكلوا. خد عندك الآية كلها من أولها لآخرها كده، هتلاقي كلنا والعياذ بالله يعني أهل الكفر استطاعوا ان هم يغزونا فعلا من خلال ما حرمه الله تبارك وتعالى علينا. هذا هو الأمر الذي يستطيعه ان يفعله أهل الكفر، التحريش. الأمر الثاني ان يبعدك عن شرع الله تبارك وتعالى. كيف يبعدك عن شرع الله؟ يجعلك ترتكب ما حرمه الله تبارك وتعالى عليك ويزينه لك. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ فلا تخشوهم واخشوا، يعني افعل ما أمرتك به واجتنب ما نهيتك عنه. ثم يقول الله بعد ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، أنا أسأل سؤال. ربنا بيقول اليوم أكملت لكم دينكم، وطبعا اليوم ده فيهم عرفة لأن الآية دي نزلت في عرفة، أكملت لكم دينكم. طيب، ربنا أنزل هذه الآية في وقفة عرفات، وربنا أخبر في هذه الآية أن هذا اليوم أكمل الله تبارك وتعالى الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. طيب، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أكمل الدين في هذا اليوم، أمال امبارح كان الدين إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم النهاردة أكملت لكم دينكم. طب امبارح وأول امبارح وأول أول، طب ومن شهر ومن شهرين كان الدين عامل ازاي؟ الذي لم يتم اسمه ايه؟ طب يقول اليوم ده أتممت لكم الدين. طب امبارح يبقى عامل ازاي الدين؟ كان عامل ازاي؟ طيب، الفترة اللي عدت دي كلها كان المسلمين بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى والدين ناقص؟ فكرناش احنا في السؤال ده خالص. طبعا انتوا عايزين تعرفوه، الاسبوع الجاي ان شاء الله اقول لكم على الموضوع ده باذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. نعم. يعني